الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة طلبت منها امرأة أن تصمم لها مقطع فيديو على مستوى، تقول وأرسلته لها وكان مقطعا جيدا ولكنه دون المستوى المطلوب ولم يعجبها، وقلت لها لن أستخدمه وأتعابك سوف أعطيك نصف المبلغ، فهل تكون بهذا قد برأت ذمتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وأن من اشترط على نفسه طائعا فإنه يؤخذ بمقتضى شرطه. فإذا كانت قد اشترطت عليك أن يكون هذا المقطع على مستوى معين، وكان هذا المستوى معروفا لديك حده، فإنك إن قصرت عن هذا المستوى المحدد لك ولم تقبل به الزبونة فإنه لا حق لك في هذا المال، لأنك لم توفي بالشرط المذكور. ومن اشترط على نفسه طائعا ولم يوفي بشرطه أخذ به. فإذا رفضت قبول هذا المقطع لأنه لم يصل إلى حد المستوى المطلوب المتفق عليه بينكما فإنه لا حرج عليها، وإن قبلت به على هذا المستوى ولكن اختلف السعر المتفق عليه سابقا ونقص منه بحسب ما نقص من هذا من المستوى المطلوب فهذا لا بأس به أيضا، ولكن لا حق لك أن تطالبها بالمبلغ لا كلا ولا جزءا إلا إذا رضيت بذلك والله أعلم.